أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: والمراد بالموصول هو نفس النقص الذي فيه، والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجوده، ولكنه غير مقصود قطعا، فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح، وإما كراهة ذكره بذلك العيب. وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار. قلنا بأن البحث في الجهة الثالثة يقع في تعريف أهل اللغة للغيبة وفي تعريف الفقهاء للغيبة، فإن اللغويين عرفوا الغيبة بنحو وأخذوا فيها مجموعة من القيود، وكذلك الفقهاء عرفوا الغيبة بنحو وأخذوا فيها مجموعة من القيود. بالأمس تعرضنا لجملة من كلمات اللغويين التي عرفوا فيها الغيبة، وانتهينا إلى هذه العبارة. قال: هو المراد بالموصول، حيث جاء في التعاريف المتقدمة اغتابه إذا ذكره بما، فإذا هذه الما موصولة، أو عابه وذكره بما فيه من السوء، فإذا توجب ما الموصولة، أو أن يذكر الإنسان في غيبته بسوء مما يكون فيه، أيضا ما الموصولة. هذه الماء التي وردت في عبارات اللغويين في تعريف الغيبة ترجع إلى من، يعني هذه الماء مرجعها من، هذا الموصول مرجعه إلى أي شيء. هنا توجد احتمالات متعددة. الاحتمال الأول أن يقال بأنه هذه الماء أو الموصول يرجع إلى الظهور، يعني يكره ظهور العيب. لو فرض أن الإنسان عمل قبيحا في بيته هنا ولم يعلم به أحد، نعم دخل عليه صديق حصة ووجده يعمل العمل الكذائي، فهنا هذا عيب قبيح، فهنا يكره فهنا عندما نقول يكره يعني يكره ظهور ذلك العيب فيه، حيث أنه هو لا يكره القبيح، وإلا لو كان يكره القبيح فما فعل ذلك القبيح، ولكن يكره أن يظهر ذلك القبيح للناس. إذن عندما قال بما يكرهه أو بما فيه من السوء، يعني يكره أن يظهر ذلك العيب للناس. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول أنه لا يكره ظهور العيب، ولكنه يكره أن يذكر بذلك العيب. ما هو الفارق بينهما؟ الفارق أنه على الاحتمال الأول هو يكره ظهور العيب، على الاحتمال الثاني لعله لا يكره ظهور العيب، ولكن يكره أن يذكره الإنسان أو يذكره ذلك الإنسان بهذا العيب، لا يريد أحد أن يذكره بهذا العيب، لا يكره ظهور العيب، ولكن لا يقبل من أحد أن يذكره بذلك العيب وبذلك القبيح الذي قام به وفعله. فإذا يوجد احتمالات في بعض الأمر، أن ما الموصولة إما أنها ترجع إلى ظهور العيب، يعني يكره ظهور العيب لأنه مستور، وإما أنه لا يرجع إلى ظهور العيب، وإنما يرجع إلى ذكر ذلك المغتاب بالفجع بهذا العيب وإن كان لا يكره ظهور. هذان احتمالات. طبعا احتمال ثالث بعد ذلك سيذكره المصنف. والمراد بالموصول، في قوله ما وما ونحو ذلك، والمراد بالموصول هو النفس النقص الذي فيه، نفس العيب الذي فيه، يعني الموصول يرجع على نفس ذلك العيب الذي في المغتاب في الباس، هو نفس النقص الذي فيه. طب ما معنى انه يكره؟ مراد من الموصول هو ماذا؟ هو نفس النقص، هو العيب. طب يكره شنو؟ يكره النقص. طب يكره النقص هذا لا ارتباط له بالذي اغتابه، وافترض انه كان فيه نقص، وافترض انه هذا النقص كالعمى مثلا او كالبرص مثلا، ولا واحد لا يعلم به، فهو يكره هذا النقص، ويكره هذا النقص، هذا لا ارتباط له بالمغتاب الذي يرتابه. اذا مراد من الكراهة مو كراهة وجود النقص فيه اي في المغتاب بالبدل. اذا الكراهة لابد ان تتعلق بشيء اخر، اما كراهة ظهور النقص والعيب، واما كراهة ان يذكر بذلك العيب او النقص. فاذا الاحتمالات ثلاثة، ولكن الاحتمال الاول ساقط قطعا لانه لا ارتباط له بمحل الكلام. نحن نريد ان نعرف ما هو الذي يحرم على المغتاب بالكسر، اما ان المغتاب بالفتح فيه نقص وهو يكره هذا النقص ان يكون موجودا فيه، فلا لا علاقة له بالمغتاب بالكسر. فاذا ينحصر الامر، اما ان يراد من الموصول كراهة ظهور النقص والعيب، واما ان يراد من الموصول ماذا؟ ان يذكر بذلك العيب وبذلك النقص. فلهذا قال والظاهر من الكراهة، يعني التي جاءت في عباراتهم، حيث قال ففي المصباح اغتابه اذا ذكره بما يكرهه. والظاهر من الكراهة في عبارة المصباح كراهة وجود النقص. لماذا؟ لأن العبارة هكذا، ففي المصباح اغتابه، يعني اغتاب ذلك المغتاب بالفتح، اذا ذكر من؟ ذكر ذلك المغتاب بالفتح، ذكره بما يكرهه. الضمير الى من يرجع؟ يرجع الى المغتاب بالفتح، يعني يكره ذلك النقص، وهذا غير مقصود طبعا، لان المغتاب بالفتح وان كان يكره ان يوجد ذلك النقص فيه، الا انه هذا لا علاقة له بمحل الكلام. فلهذا قال الشيخ يكراهة وجوده ولكنه غير مقصود طبعا. اذا هذا الاحتمال وهو كراهة وجود النقص هذا غير مقصود. اذا كراهة ينحصر الامر، اما انه يكره ظهور النقص، واما انه يكره ان يذكر بذلك النقص، بذلك العيب الذي ذكره المغتاب تلك. قال فالمراد، فإذا انتفى هذا الاحتمال وهو غير مراد قطعا فينحصر الأمر، فالمراد إما كراهة ظهوره ولو لم يكره وجوده، كالميل إلى القبائح الذي يميل إلى القبائح ويفعل القبائح، هذا يكره القبائح، وإذا كان يكرهها فلا يفعل، لأنه أمر اختياري، أمر إرادي، لأنه خلاف الاختيار، مو كالعمى والبرص. إذا لم يكن يحب شرب الخمر لا يشرب الخمر، إذن هو له ميل إلى القبائح، ولكن يكره أن يظهر هذا الميل عند الناس وأنه يشرب الخمر. إذن الكراهة اسم الموصول يتعلق بالنقص، وكراهته بأي معنى؟ وكراهته أنه يكره ظهور هذا النقص للناس، هذا هو الاحتمال الأول. فالمراد إما كراهة ظهور الناقص ولو لم يكره ذلك الفاعل وجود ذلك الناقص، كالميل إلى القبائح، إما هذا والاحتمال الثاني، وإما كراهة ذكره بذلك العيب وإن كان لم يكره الظهور. كثير نجد أنه لا يكرهون، لا يتأثرون من أن يظهروا بهذا، ولكنه لا يقبلون أن يتكلم أحد خلفهم بأنهم فيهم العيب الكذائي والنقص الكذائي. فإذا هو الكراهة لا تتعلق بالظهور، وإنما تتعلق ماذا؟ تتعلق بذكر ذلك العيب خلفه، بذكر ذلك النقص، يعني نسبة ذلك النقص إليه، وهذا هو الاحتمال الثاني. يقول على هذا التعريف، يعني هذا التعريف الذي استفدناه من كلمات اللغويين للغيبة، وعلى هذا التعريف دلت جملة من الأخبار، يعني جملة من الأخبار ويقوله اللغوي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يقوله الفقيه في تعريف الغيبة، لنرى بأنه الذي يؤيده الشيخ هو تعريف الفقيه مع القيود المأخوذة فيه، أو تعريف اللغوي مع القيود المأخوذة فيه كما سنبين. قال وعلى هذا التعريف، بخصوص هذا التعريف، يعني وعلى هذا التعريف للغيبة الذي جاء في كلمات اللغويين، دلت جملة من الأخبار مثل قوله عليه السلام: وقد سأله أبو ذر عن الغيبة قال إنها، أي الغيبة، ذكرك أخاك بما يكرهه. يعني يكره ماذا؟ يكره أن يذكر بذلك. هذا المعنى الأخير، الاحتمال الأخير شنو كان؟ يكره أن يذكر، مو أنه يكره أن يظهر، لا، يكره أن يذكر بذلك العين، بذلك النفس. ذكرك أخاك بما يكرهه، يعني يكره ماذا؟ يكره ذلك الذكر. بلي أحسنتم، باعتبار أنه ذيك القيود مأخوذة، فقط أن تذكر أخاك بما يكره أن يذكر بذلك العيب، هذا ماذا؟ وفي نبوي آخر، طبعا للإشارة للعلم أقول بأنه هذا البحث الآن بحث علمي، وإلا الإخوة اللي يريدون يرون أنه حدود الغيبة ما هو، لابد أن يرجع إلى المجتهد الذي يقلده ويرى رسالته العملية، يعني لا يعمل بهذا الذي نقوله هنا، يقول قوب الشيخ يقول كذا في الرسائل أو المكاسب، لا، مو هالشكل. قال وفي نبوي آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، نفس المعنى الأول. ولذا بناء على هذا التعريف المستوى المستفاد من كلمات اللغويين والمؤيد بهذه الروايات، ذكر قال: ولذا قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة، المراد هنا الحد يعني الحد المنطقي المركب من الجنس والفصل، يعني تعريف الغيبة ولو كان رسما، قال في جامع المقاصد أن حد الغيبة على ما في الأخبار، يعني المستفاد والمتصيد من الأخبار، أن تقول في أخيك ما يكرهه، يعني ما يكره ذلك القول، ما يكره ذلك الذكر بذلك العيب أو الناقص، أن تقول في أخيك ما يكرهه لو سمعه، ولكن مما هو فيه، وإلا إذا لم يكن فيه فيكون بهتانا. والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصنف ما يكره ظهوره، سواء كره وجوده، كره وجوده. عندكم شنو؟ مصباح. انا نقب باعتبار انه هذه الميم ميم صاد بعم تكتب في شو اسمه؟ بلي؟ انا بدي اقول هي ان انا المكتوب علامة المصنف، بس ما ادري مصباح يعني اي مصباح، واذكر تحت شنو هي مصباح؟ هاي مصباح اللي تعيش ماكو؟ على اي نحو ماكو احسنتم علاقة ما ادري، هذا مو مهم يعني، مثلا مو مهم هذا. قال والبلي لا، مو جامع المقاصد، مو كتاب متن، جامع المقاصد شرح لمتن، لعله هذه كلمات محقق الكركي او الكركي على المتن الذي شرحه في جامع المقاصد. وين في عبارة المصنف، في عبارة المصباح، على اي نحو المثل قلت لكم مو مهم، المهم مراد ما هو، سواء كان هنا عندي في هذه النسخة مصنف، هسه هنا في هالكتب عندكم مصباح، عندهم عندكم مصنف؟ اي بلي، على اي نحو. قال والمراد بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصنف او المصباح، لا فرق، ما يكره ظهوره، او ما يكره ظهوره، مو ما يكرهه، لا، ما يكره ظهوره. حتى سواء هذا الذي يكره ظهور ذلك النقص يكره وجود ذلك النقص كما لو كان أبرص، أو لا يكره وجود ذلك النقص كما أنه كان شاربا للخمر، فإن شارب الخمر فلا يكره وجود شرب الخمر وإلا فلما فعله لأنه فعل اختياري. إذن يكرهه يعني يكره وجوده يكره ظهوره سواء كان يكره وجوده أو لا يكره وجوده كفعل القبائح. فإذا في عبارة جامع المقاصد عندما قال إن الغيب علامات الأخبار أن تقول في أخيك ما يكرهه يعني ماذا يكره وجوده، قال لا ما يكره ظهوره سواء كان كارها لوجوده أو كان لم يكن كارها لوجوده كفعل القبائح. والمراد في كما بما يكرهه كما تقدم في عبارة المصباح ما يكره ظهوره سواء كره وجوده كالبرص والجذام أم لم يكره وجوده كالميل إلى القبائح. إلى هنا انتهينا من الاحتمال الثاني. شوفوا احنا قلنا أنه توجد بدوان ثلاث احتمالات. احتمال الأول قلنا غير مراد قطعا وهو أن يكره وجوده، فيكره وجوده هذا لا ارتباط له بالمغتاب الذي هو بالكسر. إذا يدور الأمر بين أن المغتاب بالفتح يكره ظهور العين وبين أن يكون المغتاب بالفتح يكره أن يذكر بذلك العين. الآن يوجد احتمال ثالث، طبعا بإضافة الاحتمال المنفي الأول يصير احتمال رابع. الاحتمال الرابع ما هو أو الثالث؟ الاحتمال الآخر هو أن يقال أنه يكره الكلام خلفه لا أنه يكره ظهور العين، لا أنه يكره أن ينسب العيب إليه، لا يكره أن يتكلم الإنسان طفل، لا يريد أن يذكر وهو غائب. واضح الفرق؟ هناك الكراهة إما متعلقة بظهور الوقت إما متعلقة بنسبة الوقت إليه، هنا الكراهة متعلقة بنفس ماذا؟ الموصوف، يعني أنه لا يريد أن يذكر بهذا الكلام. حتى لقائل أن يقول خب لماذا لا يريد أن يذكر بهذا الكلام، نقول إما لأي فلان شيء إما لفلان شيء إما لفلان شيء. واضح الفروق بين الاحتمالات؟ في الاحتمال الأول يكره ظهور الوقت، في الاحتمال الثاني يكره أن ينسب هذا الوصف الذي هو العيب أو النقص إليه، في الاحتمال الثالث يكرهه يعني يكره الكلام خلفه. هنا يأتي هذا السؤال وهو أنه لماذا أن المغتاب بالفتح يكره أن يتكلم خلفه وفي غيبته؟ تقول إما كذا وإما كذا، وإما لأنه لا يريد أن يظهر عيبه، إما لأنه لا يريد أن يذكر في غيبته ينسب إليه ذلك النقص، إما لأن ذلك النقص وإن كان مشهورا معروفا عند الكل ولكنه فيه انتقاص لا يريد أن يقال أنه أخر، مع أنه البرص واضح للجميع والعمى واضح للجميع ولكن هو لا يريد أن يذكر بهذا الوضع لأنه فيه منفصل. شوفون هذا الاحتمال الأخير بعد أوسع من كل الاحتمالات. في الاحتمال الأول يكره ظهور العيب، في الاحتمال الثاني يكره أن ينسب العيب إليه، في الاحتمال الثالث يكره أن يتكلم خلفه. حتى الآن لماذا يكره أن يتكلم خلفه وفي غيبته؟ هنا توجد احتمالات متعددة، توجد مناشئ ودواعي متعددة لأن يكره المغتاب بالفتح أن يتكلم خلفه. فلهذا قال ويحتمل بل يشمل فلهذا جاء في بعض الأقوال أنه أيضا هذا وإن كان منديا هذا القول الأخير يشمل، ولكنه إذا كانت مناشئه متعددة. أما إذا قلنا يكره أن يتكلم خلفه إما لأنه لا يريد إظهار العين، إما لأنه لا يريد أن يذكر بذلك العيب، إما لأن ذلك الشيء الظاهر منقطع ولا يريد أن يذكر بتلك المنقطع وإن كانت ظاهرة معلومة للجميع لكن لا يريد أن يقال خلفه أنه أعلم. هذه تفترق لأنه الوصف هنا لا يريد أن يذكره بقصد الانتقاد حتى، ولكنه ذكر هذا الكلام ولا يرتاح ولا يتأثر يكره ذلك. قال ولهذا ويحتمل أن يراد بالموصول ماذا؟ أن يراد به نفس الكلام يعني يكره نفس الكلام خلفه وفي غيبته. ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. أتذكر الموصول على من يرجع؟ هناك كان يرجع إلى العيب وإما ماذا؟ يرجع إلى العيب والنقص، وقلنا ماذا يرجع إلى العلم؟ إما كراهة ظهوره وإما أن يذكر. هنا الموصول إلى ماذا نرجعه؟ نرجعه إلى الكلام لا إلى الوصف وإلى النقص والعين. فإذا في الاحتمال الثاني والثالث هناك كنا نرجع الموصول إلى ماذا؟ إلى العيب إلى النقص، ولكن هنا نرجع الموصول ماذا؟ إلى الكلام. وبعبارة أخرى هناك كنا نرجع الموصول إلى المقول متعلق القول، وهنا نرجع ماذا؟ نرجع الموصول إلى نفس القول لا إلى المقول. هسه نكمل ولا نيجي بحثية أصلا. قال ويحتمل أن يراد بالموصول نفس الكلام الذي يذكر الشخص به. خب الآن إذا كان الموصول يرجع إلى الكلام، قد يكره الكلام ماذا معنى؟ يقول يكره الكلام مناشئه متعددة. نسأل هذا الإنسان أيها المغتاب الذي تقول أنا أكره أن يكون كلام خلفي، لماذا؟ يقول ويكون كراهته، يعني كراهة المغتاب لذكر الكلام خلفه، مو لذكر النقص خلفه، مو لذكر الحي خلفه ونسبة الحي إليه، لا لذكر الكلام خلفه. ويكون كراهته إما لكونه إظهارا للعيب، وهو لا يرضى بأن يظهر عيبه. شوفوا مناشئ أنه يكره الكلام ماذا؟ متعددة، إلا أنه يكره الكلام خلفه، ولكن مناشئ أنه يكره الكلام، الدواعي والأسباب التي أدت بالمغتاب بالفتح أن يكره الكلام خلفه ما هي؟ إما لأنه إظهار لعيبه وهو لا يرضى أن يظهر عيبه، إما لكونه ذلك الكلام إظهارا للعيب، وإما لكونه صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره إظهاره. هذا المتكلم عندما ذكر هذا الكلام ذكره على نحو المنقصة، على نحو الاستخفاف، على نحو الاستهزاء، وإن كان هذا المغتاب بالفتح لا يكره ظهور ذلك العيب، ولكن حيث أن هذا ذكره على نحو الاستخفاف والاستهزاء به هو يكره أن يتكلم بهذا الكلام. شوفون شلون يصير أوسع من الاحتمال الثاني والثالث. وإما لكونه أي ذلك الكلام صادرا على جهة المذمة والاستخفاف والاستهزاء، وإن لم يكن العيب مما يكره المغتاب بالفتح إظهاره. لماذا؟ لكون العيب ظاهرا بنفسه كالجدام مثلا، كالعمى مثلا، كالبرص مثلا، فهذه عيوب ظاهرة بنفسها، ولكنه هذا الذي ذكره ذكره بنحو ماذا؟ بنحو الاستخفاف، فهو لا يكره ظهور هذا العيب لأنه ظاهر للحياة، ولكن يكره أن يتكلم بهذا النحو خلفه. بعد هنا لا يوجد فيه ظهور العيب، لا يوجد فيه أن ينسب العيب إليه، وإنما ماذا؟ لأنه ذكر هذا الكلام على نحو الاستخفاف فهو يكره الظهور. شوفوا القدم غيبة جدد تصير دائرة واسعة. قال وإما لكونه مشعرا بالذنب، وإن لم يقصد المتكلم الذنب به هو يكره هذا الكلام. لماذا؟ لو فرض أن زيدا قال بأن فلان ليس بمشرك ولم يقصد بذلك أيضا الاستخفاف والاستهزاء، ولكنه هذا مشعر بالذنب، لماذا؟ 30 سنة في الحوزة، 35 سنة يحضر بحث خارج، يشعر بالذنب أنه أنت بليد، 35 سنة بعد خارج طلاب صاروا مجتهدين وانت بعدك، هذا واحد يقول فلان تلامذته صاروا مجتهدين ما دي شتمه، ولكنه هذا مشعر بالذنب لانه يعني انه انت بلادتك الى درجة ان طلابك صاروا مجتهدين انت بعدك ما صاير مجتهد، فهو يكره الكلام. لماذا؟ لان القائل وان لم يكن قاصدا الانتقاض الاستخفاف ولكنه مشعر بالذنب. هنا ايضا شوفوا الدائرة جد تتوسع بناء على الاحتمال الثالث او الرابع. وإما لكون الكلام مشعرا بالذم، وإن لم يقصد المتكلم الذم بذلك الكلام كالألقاب المشعرة بالذم أو المثال الذي ذكرناه. على أي الأحوال إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الموصول تارة يرجع إلى الوقت وأخرى يرجع إلى ماذا؟ إلى الكلام. وإذا رجع الموصول إلى الوقت كراهته كراهة المغتاب له، إما بمعنى كراهة الظهور وإما بمعنى كراهة نسبة النقص إليه، وإذا أرجعنا الموصول إلى الكلام إما لكونه كراهة الظهور، هناك كراهة ماذا بأي معنى تكون؟ إما بنحو كراهة الظهور، وإما بنحو أنه على نحو الاستغفار، وإما بنحو وإن لم يقصد المتكلم الذنب إلا أنه مشعر بالذنب. فعلى هذا يكون الاحتمال الثالث أو الرابع أوسع كل تلك الاحتمالات. قال في الصحاح الغيبة، طبعا أيضا كتاب من الكتب اللغوية، بعد الآن نحن في المقام الأول من البحث وهو في تعريف اللغويين للغيبة، أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، سواء كان بنقص ذلك الشيء الذي ذكره هذا المغتاب بالكسر، سواء كان بنقص في نفسه أو بنقص في بدنه أو بنقص في دينه أو بنقص في دنيا أو بنقص في أو بشيء يتعلق أو فيما يتعلق به من الأشياء، كما لو قال أن سيارته كذا أو دبته كذا، لأنه أو فيما يتعلق به من الأشياء. طيب أنا موضوع سنوات ماضية ما أدري هذه غير نصة كانت سيد الكلنتر أو أنه هو مثلا ما أعرف، على أي الأحوال أو فيما يتعلق به من الأشياء. وظاهر هذا التعريف الذي ذكره صاحب الصحاح، تعريف واضح بعد، وظاهر هذا التعريف الذي ذكره صاحب الصحاح، عفوا أنا اشتبهت، بل أنا اشتبهت هذه وطل قبل أصحابي لأنه قرأت بعده. قال في الصحاح الغيبة أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، وظاهره التكلم بكلام يغمه لو سمعه، هذه العبارة، بل في كلام بعض من قارب عصرنا أن الإجماع والأخبار متطابقان، إجماع يعني إجماع الفقهاء، وأخبار يعني الأخبار التي قرأنا جملة منها، على أن حقيقة الغيبة أن يذكر الغير، هذه العبارة اللي قرأناها الآن من هنا تبدأ، أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، سواء كان بنقص في نفسه، بعد هذه موجودة، سواء كان بنقص في نفسه أو بدنه أو دينه أو دنيا أو فيما يتعلق به من الأشياء. هذه العبارات واضحة يحتاج نقلها، لا واضحة. وظاهره أيضا إرادة الكلام المفهوم، إذن عندما قال أن يذكر الغير بما يكره لو سمعه، يعني لو سمع ذلك الكلام، لو سمع ذلك القول الذي قيل فيه، حتى سواء ذلك القول الكلام الذي ذكر متعلق به بنفسه بعياله بدنياه بأي شيء، فإذا تبين من هذا الكلام أنه يؤيد أن الاسم الموصول أو الموصول يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى القول إلى الكلام، لا أنه يرجع إلى المقول الذي هو النقص أو العيب. وقال الشهيد الثاني، من هنا يبدأ الشيخ قدس سره في المقام الثاني في البحث، يعني من الجهة الثالثة، وهو أنه ذكر كلمات الفقهاء فيما يرتبط ببحث الغيبة وتعريف الغيبة. يشمل أنا قلنا كبر على ذلك كله، بل يشمل كله يشمل إن شاء الله يأتي. قال وقال الشهيد الثاني في كشف الغيبة، كتابه كما تقدم بحثه كله في الغيبة، في كشف الغيبة أن الغيبة، شوف القيود التي أخذها، ذكر الإنسان، ذكرنا بالأمس المراد من الذكر للمثال، وإلا لو يشار أيضا بالعين أو باليد أيضا مشمول للغيبة، ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، يعني يكره ذلك المغتاب بالفتح أن ينسب ذلك الشيء إليه. بيانه هذا الذي يكره أن ينسب إليه مطلق، قال لا، مما يعد نقصا في العرف. فإذا عندما قال أن ذكر الإنسان في غيبته بما يكره نسبته إليه، قد يكره مطلقا حتى أنه يصلي صلاة الليل يكره هذا المعنى، قال لا، مما يعد نقصا في العرف. قيد آخر بقصد حد الانتقاص والذم. إذا أولا أن يذكر المغتاب بالكاس ما يعد نقصا في العرف أولا، وثانيا أن يكون بقصد الانتقاص والذم. أما إذا ذكر ما هو نقص في العرف ولكنه لم يكن بقصد الانتقاص فلا يكون غيبا، أو ذكر شيئا وهو لا يرتبط لا يكون نقصا عند العرف فلا يكون أيضا غيبا. قال ويخرج هنا الشيخ قدس سره يقول بناء على هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني تخرج جملة من الموارد عن تعريف الغيبة وعن حد الغيبة، مع أن نفس الشهيد وغير الشهيد من الفقهاء يرون أنه من مصادق الغيبة. إذن هذا التعريف ليس بجامعين، نحن نريد في التعريف أن يكون جامعا مانعا يعني شاملا لمصادقه طاردا للأغيار التي ليست هي مصادقه. هذا التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني مع أخذ هذه القيود يخرج بعض الموارد التي باعترافه وباعتراف غيره من الفقهاء أنها من موارد الغيبة. قال ويخرج على هذا التعريف ما إذا ذكر الشخص بصفات ظاهرة يكون وجودها نقصا ولكن مع عدم خص انتقاصه. لو فرض أن إنسانا ذكر إنسانا آخر بالعيوب والنقائص التي فيه ولكن لا بخص الانتقاص لا بخص الذنب، وبناء على تعريف الشهيد الثاني لا يكون داخل الغيبة، مع أنه هو وغيره يعترف أنه أيضا هذا من موارد الغيبة كما سيأتي، مع عدم قصد انتقاصه بذلك، مع أنه يعني هذا المورد الذي ذكرناه مع أنه داخل في التعريف عند الشهيد كما سيأتي بعد ذلك أن هذا المورد داخل في تعريف الغيبة عند الشهيد، مع أن تعريفه لا يشمل هذا المورد فهذا نقص وارد على تعريفه وأن التعريف غير جامعين. وأيضا مورد آخر للنقص على هذا التعريف وأنه غير جامع، وأيضا حيث عد من الغيبة ذكر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها كالأعمش والأعور ونحوها. هذه لو قال فلان أعمش فلان أعور هنا نقص في العرف، ليست نقصا هذه خلقته واحد، لابد أن يعد نقصا في العرف هذه ليست نقصا. هذا مضافا إلى أنه افترض أنه نقص في العرف ولكنه قاله بغير قصد الانتقاص، هذا ينبغي ان لا يكون ماذا غيبة. وكذلك حيث ايضا مع انه داخل في التعريف عند الشهيد ايضا حيث عد عفوا هذه عد مو عد حيث عد من الغيبة ذكر بعض الاشخاص بالصفات المعروف بها كالاعمش والاعور ونحوهما، وهو ظاهر لانه هذه الإنسان إذا قال فلان أعمى فلان ضعيف البصر هذه افترضوا أنها نقص في العرف ولكن لم يكن قاصدا الانتقاص، هل يعد غيبة بناء على تعريفه؟ لا يعد غيبة بناء على تعريفه. وكذلك هذا مورد الثاني، وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها إذا لم يقصد من ذكرها إلا بيان الواقع. وافترضوا انه هذا البائع للجارية اقل انه يذكر عيوب هذه الجارية نقائص هذه الجارية، هل هو يذكر هذه العيوب والنقائص بقصد الانتقاص؟ هو بائع يريد ان يبيع ولا يذكر بقصد الانتقاص والدم وانما يذكر ماذا بقصد بيان الواقع، ولكنه افترضوا ان تلك النقائص كانت ماذا افترضوا انه كان يقول انها كسولة لا تقوم من اول الصباح، وهذا عيب يعد عيبا عند العرف وعد نقصا عند العرف السرده، ولكن صاحبها ولم يذكر تلك النقائص بعنوان الانتقاص. اذا يلزم ان يكون هذا المورد ايضا ماذا خارجا عن الغيبة، مع انه معدول عنده وعند غيره من الفقهاء انه من الغيبة. قال وكذلك ذكر عيوب الجارية التي يراد شراؤها اذا لم يقصد من ذكرها اي لم يقصد من ذكر تلك العيوب الا بيان الواقع وغير ذلك مما ذكرته هو يعني ذكره الشهيد الثاني قدس سره وغيره من المستثنيات. سيأتي إن شاء الله في مستثنيات الغيبة هناك من الموارد التي يستثنونها هذا المورد، يقولون أن صاحب الجارية إذا أراد أن يبيع الجارية يحق له ماذا؟ أن يذكر العيوب والنقائص التي فيها. معنى الاستثناء ماذا؟ معنى أنه موضوعا داخل ولكنه يراد تخريجه حكمه. يعني الاستثناء استثناء ماذا؟ استثناء متصل ومو استثناء منقطع. هذا معنى أن هذا المورد داخل في الغيبة فلا بد أن يستثنى بدليل خاص، مع أن التعريف الذي ذكره الشهيد الثاني أساسا يخرج هذا المورد فيكون خارج موضوعا لا أنه خارج حكما. قال وغير ذلك مما ذكره أي الشهيد الثاني وغيره من المستثنيات. ودعوى قال قائل بأنه أساسا نحن عندما نقول بقصد الانتقاص مو مرادنا أن يكون المتكلم قاصدا الانتقاص، لا، أساسا عندما يبين الإنسان مورد في ذلك المورد نقص حرفي هذا لا يكون إلا بقصد الانتقاص وإلا لمن يبينه. يعني يريد أن يقول أن عبارة هذا دفاع عمن؟ عن تعريف الشهيد الثاني. يريد أن يقول أنه بقصد الانتقاص هذا ليس قيدا إضافيا على الماذا؟ على القيد الذي سبقه. وفي تعريف الشهيد نحن أخذنا ماذا؟ قال أن مما يعد نقصا في العمر بقصد الانتقاص. المدافع عن الشهيد الثاني في قبال الشيخ الأعظم يقول هذا بقصد الانتقاص، يعني بيانه النقص هذا قصد الانتقاص، لا أن يكون قصد الانتقاص شيء وأن يذكرها مما يعد عرف شيء آخر وقيد آخر. فإن دافع مدافع عن الشهيد الثاني هذا الدفاع. وبعض الموارد التي ذكرها الشيخ على خروجها من تعريف الشهيد الثاني لا ترد، لأنه بمجرد أن يذكر النقص يكون داخلا في التعريف وإن لم يكن قاصدا للانتقاص. واضح المطلب؟ يعني أنه القيد الذي ذكره بقصد الانتقاص مو مراد أن يكون المتكلم قاصدا الانتقاص، لا، هو بمجرد أن يذكر ما هو عيب عند العرف نقص عند العرف هذا حصل منه قصد الانتقاص. إذا ما ذكره من الموردين وقال أنهما خارجان عن تعريف الشهيد الثاني ليسا بخارجين عن تعريف الشهيد الثاني. يقول الشيخ قدس سره فإن قال قائل هذا القول نجيبه إذا يلزم أن يكون هذا القيد مستدرك توضيحيا. يعني إذا فرض أنه بقصد الانتقاص معناه ما يعد عند العرف نقصا، إذا لماذا يذكر هذا القيد الثاني؟ وأنتم تعلمون أن الأصل في القيود أن تكون ماذا؟ أن تكون احترازية، لا أنها أن تكون توضيحية ومستدركة، يعني مستقرة في القيد السابق. قال ودعوة، هذا إشارة إلى اتفاق والجواب عن اتفاق. ودعوة أن قصد الانتقاص يحصل بمجرد بيان النقائص، هذه الدعوة موجبة لاستدراك ذكره أي ذكر هذا القيد بعد قوله مما يعد نقصا. فإذا يلزم أن يكون هذا القيد الجديد وهو مما يعد نقصا عند العرف بقصد الانتقاص أن يكون مستدركا، يعني مستبطنا في قوله مما يعد نقصا. وإذا كان مستبطنا في قوله مما يعد نقصا عند العرف لماذا ذكره ثانيا؟ استدراك يعني أنه ذكر أولا فلماذا يذكره ثانيا؟ إذن عندما ذكره الشهيد الثاني كأنه يريد أن يضيف شيئا جديدا قيدا جديدا. قال بعد قوله مما يعد نقصا والأولى. إذن بعد أن ذكر تعريف اللغويين وبعد أن ذكر تعريف الفقهاء في ذلك الآن يذكر مختاره في المسألة. إذن ما هو التعريف الذي نختاره للغيبة؟ ما هو الغيبة؟ والأولى، يعني هذا مختار الشيخ قدس، والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخطار التي قرأناها فيما سبق وكلمات الأصحاب التي نقلناها في الشهيد الثاني وجامع المقاصد وغيرهما من الفقهاء، ما تقدم من الأخطار وكلمات الأصحاب، تارة نقول أن اسم الموصول يرجع إلى الكلام، وأخرى نقول أن اسم الموصول يرجع إلى الوصف والنص والعين. فإذا اخترنا أن اسم الموصول يرجع إلى الكلام سنختار في ضابط الغيبة شيئا، وإذا قلنا أن اسم الموصول يرجع إلى الواقع إلى الناس إلى العيب سنختار في ضابط الغيبة شيء آخر. فلهذا قال: والأولى بملاحظة ما تقدم من الأخبار وكلمات الأصحاب، ولكن بناء على هذا الاحتمال، بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام لا إلى الوصف والنقص والعيب كما كان في الاحتمال الثاني أو الثالث، بناء على إرجاع الكراهة إلى الكلام المذكور به ذلك الشخص المغتاب بالفتح لا إلى الوصف كما كان في الاحتمال الأول، لا أن نرجع الكراهة إلى الوصف، إما كراهة ظهور الوصف وإما كراهة أن ينكر ذلك الوصف إليه. قال: لا إلى الوصف، والظاهر ماذا من كلماتهم؟ ما تقدم من أن الغيبة، والأولى بملاحظة ماذا؟ ما تقدم من أن الغيبة أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به، أن يذكر الإنسان بكلام يسوء به يعني يسوء منه. إذا ذكر في بلي يسوء به، عندي هنا أنا ما أدري في كتب يقول يسوءه أو يسوء بماكو يعني يستاء بذلك الكلام، يسوءه يعني يستاء بذلك الكلام، أن يذكر الإنسان بكلام يسوءه أي يستاء منه لو سمعه. لماذا يستاء من ذلك الكلام؟ قال: مناشئ الاستياء ومناشئ الكراهة متعددة، إما بإظهار عيبه المستور، إذا كان هذا المذكور له عيب ومستور عن الناس وأظهره هذا المتكلم هذا الإنسان الذاكر، فهنا يكره هذا الإنسان هذا الكلام. لماذا؟ لأنه إظهار لعيبه المستور، وإن لم يقصد المتكلم انتقاصه، حتى لو فرض أن المتكلم لم يقصد الانتقاص بذكر هذا الكلام، ولكن حيث أنه إظهار لعيب المستور فهو يكره هذا الكلام. أنت تعلم أنه كثير من الناس ترفض عادات ولو كانت غير محرمة شرعا، عادات ولكنه اعتبره خلاف الأولى، قبيحة، العرف لا يستسيغها. مثلا الإنسان يوجد عنده في بيته عادات معينة ويقول عليه صدفة زيد من الناس عمر من الناس ويعرف منه تلك العادة، هنا لا يريد أن تظهر تلك العادة أمام الناس حتى لو أن الذاكرة ذكرها لا بقصد الانتقاص. فإذا هو يسوءه ذكر ذلك الكلام حتى لو لم يكن الذاكر بقصد ذكر ذلك الكلام بقصد الانتقاص، وإما بانتقاصه بعيب غير مستور. هنا يذكر شيئا، يذكر عيبا، يذكر كلاما متعلق بعيب، ولكن ذلك العيب غير مستور على الناس، ولكن هو لا يريد أن يذكر بذلك الكلام حتى لو لم يكن مذكورا، هو لا يريد أن يذكر بذلك الكلام في مقام الانتقاص وفي مقام الاستهزاء والاستخفاف به، وإما بانتقاصه والاستخفاف به مثلا بعيب غير مستور. إما هذا الانتقاص هل يشترط أن يكون بقصد المتكلم؟ يقول: لا، إما أن الانتقاص يكون بقصد المتكلم، إما أنه افترض أنه لم يكن قصد من المتكلم ولكنه بالعرف يعرف أن هذا انتقاص له. يعني في العام الأغلب في العرف في النوع يعتبر ذكر هذا الكلام وإن لم يكن مسهورا هذا انتقاص له. فإذا قال: إما بقصد المتكلم هو انتقاص، يعني يقصد الانتقاص المتكلم، أو بكون الكلام بنفسه منقصا أو منقصا له. أنتم منقصا أنتم لا منقصا شنو؟ منقصا منقصا منقصا بل منقصا، أو بكون الكلام بنفسه منقصا له. طبعا يمكن أن يقرأ أيضا منقصا له، هذا ممكن، منقصا له. إذن هذا الشق الثاني وهو أن يكون بقصد الانتقاص، بقصد الانتقاص إما بقصد المتكلم الانتقاص، وإما ذكره هذا يعتبر ماذا؟ منقصا له، منقصا لذلك المذكور. فما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم وذكرها، وافترض أن هذا الذاكر لم يكن أيضا في مقام الاستخفاف ولكن ذكرها هي منقصا له، أنه فلان وفلان شيء فلان فلان شيء، هذا انتقاص حتى لو لم تكن أنت في مقام الالتقاء. قال المشعرة جذام، نعم هذا بناء على أننا نرجع اسم الموصول إلى ماذا؟ نرجع اسم الموصول إلى الكلام. أما إذا أرجعنا اسم الموصول إلى الواقع، قال نعم لو أرجعت الكراهة إلى الواقع، يعني قلنا أنه يكره الواقع مو يكره الكلام، يكره الواقع الذي يسند إلى الإنسان، هنا يتعين إرادة كراهة ظهورها. تكملة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. Thank you.